بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 28 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرغبة. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. والفرق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. قال صاحب المنازل: الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة، لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، والرغبة سلوك على التحقيق، أي الرغبة تتولد من الرجاء لكنه طمع وهي سلوك وطلب. وقوله الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، أي طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله له، وإن كان متحققا في نفسه كرجاء العبد دخول الجنة، فإن الجنة متحققة لا شك فيها، وإنما الشك في دخوله إليها، وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا. بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه، فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء، فلذلك قال: والرغبة سلوك على التحقيق. هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن الرغبة أيضا طلب مغيب هو على شك من حصوله، فإن المؤمن يرغب في الجنة وليس بجازم بدخولها. فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فإذا قوي الطمع صار طلبا. قال: والرغبة على 3 درجات. الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر، تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة، وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. أراد بالخبر هاهنا الإيمان الصادر عن الأخبار، ولهذا جعل تولدها من العلم، ولكن هذا الإيمان متصل بمنزل الإحسان منه، يشرف عليه ويصل إليه، ولهذا قال: المنوط بالشهود، أي المقترن بالشهود، وذلك الشهود هو مشهد مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا، وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدا أعلى منه، وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه، وهو مقام الفناء، وقد عرفت ما فيه. ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولا سأله عنه، فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، الفناء المحمود وهو تحقيق مقام الإحسان أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره، وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. قال: وتصون السالك عن وهن الفترة، أي تحفظه عن ضعف فتوره وكسله الذي سببه عدم الرغبة أو قلتها. قوله: وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق، والسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه، فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي، وجعل حظ هذا المحبة وحظ هذا الكراهية. وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والرخصة أيسر من العزيمة. وهكذا كانت حاله في فطره في سفره وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على شطرها وغير ذلك. فنقول الرخصة نوعان: أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر، وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا، وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك. فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرده إلى غثاثة، ولا ينقص طلبه وإرادته البتة، فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره. ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع، ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركه. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف، وأهل العراق في الأشربة، وأهل المدينة في الأطعمة، وأصحاب الحيل في المعاملات، وقول ابن عباس في المتعة وإباحة لحوم الحمر، وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء وجوز أن يكون زوج قحبة، وقول من أباح لآلات اللهو والمعازف من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار، وقول من أباح الغناء، وقول من جوز استعارة الجوار الحسان للواطي، وقول من جوز للصائم أكل البرد وقال ليس بطعام ولا شراب، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، وقول من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية وركع كلمحة الطرف ثم فصل كحد السيف ثم هوى من غير اعتدال، وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف، ولم يتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من الصلاة بحبقة، وقول من جوز وطأ النساء في أعجازهن ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان ذلك الحمل من زنا، وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء المرجوحة. فهذا الذي ينقص ترخصه رغبته ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص فهذا لون، والأول لون. قال: الدرجة الثانية رغبة أرباب الحال، وهي رغبة لا تبقي من المجهود إلا مبذولا، ولا تدع للهمة ذبولا، ولا تترك غير القصد مأمولا. يعني أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال فوق رغبة أصحاب الخبر، لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته، فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه، فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله، ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خمودا، فهمته وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس، ولا تترك في قلبه نصيبا لغير مقصوده، وذلك لغلبة سلطان الحال. وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه، ومتى لم تصادف حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. قال: الدرجة الثالثة رغبة أهل الشهود، وهي تشرف تصحبه تقية، وتحمله عليها همة نقية، لا تبقى معه من التفرق بقية. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى ما سوى الحق، بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة، بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده، وأراد بشهودها هنا شهود الحقيقة، وقوله تشرف أي استشراف للغيبة في الفناء، ويحتمل أن يريد به تشرفا عن التفاته إلى ما سوى مشهوده، والتقية التي تصحب هذا التشرف يحتمل أن يريد التقية من إظهار الناس على حاله وإطلاعهم عليها صيانة لها وغيرة عليها، ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده، فهو يتقي ذلك الالتفات ويحذره كل الحذر. ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة، وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية، وهي الهمة النقية، ولو لم يحصل لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقية منها تمنعها من وصولها إلى هذه الدرجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرق، فالرعاية صيانة وحفظ. ومراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي، ودراية وهي فهمه وتعقل معناه، ورعاية وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. فالنقلة همتهم الرواية، والعلماء همتهم الدراية، والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم الله تعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته، فقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ورهبانية منصوب بابتدعوها على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفيين، وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين، أي وابتدعوا رهبانية، وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه، فالوقف التام عند قوله رأفة ورحمة، ثم يبتدئ ورهبانية ابتدعوها، أي لم يشرعها لهم، بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم يكتبها عليهم. وفي نصب قوله إلا ابتغاء رضوان الله ثلاثة أوجه: أحدها أنه مفعول له، أي لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهذا فاسد، فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه، كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها، فهي مبتدعة غير مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه، فيتحد السبب والغاية، نحو قمت إكراما له، فالقائم هو المكرم، وفعل الفاعل المعلل ها هنا هو الكتابة، وابتغاء رضوان الله فعلهم لا فعل الله تعالى، فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله لاختلاف الفاعل. وقيل بدل من مفعول كتبناها، أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهو فاسد أيضا، أي ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فيكون بدل الشيء من الشيء، ولا بعضها فيكون بدل بعض من كل، ولا أحدهما مشتمل على الآخر فيكون بدل اشتمال وليس ببدل غلط. فالصواب أنه منصوب النصب الاستثناء المنقطع، أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله، ودل على هذا قوله ابتدعوها. ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية، وأنه طلب رضوانه تعالى، ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه، حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بشروع كالتزامها بالنذر، كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين. قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول، فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما، وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. والقصد أن الله سبحانه ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله ورضيها لعباده؟ فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الرعاية صون بالعناية، وهي على 3 درجات: الأولى رعاية الأعمال، والثانية رعاية الأحوال، والثالثة رعاية الأوقات. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها من غير نظر إليها. أما قوله صون بالعناية، أي حفظ بالاعتناء والقيام بحق الشيء الذي يرعاه، ومنه راعي الغنم. وأما قوله رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. وأما تحقيرها فاستصغارها في عينه واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر، وأنه لم يوفيه حقه ولا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه. وقد قيل: علامة رضا الله عنك سخطك على نفسك، وعلامة قبول العمل احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك، حتى إن العارف لا يستغفر الله عقيب طاعاته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر 3، وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل بالأسحار. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عقيب الطهور التوبة والاستغفار، فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستصغاره. وأما القيام بها فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. وقوله من غير نظر إليها، أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب والمنة بها، فيسقط من عين الله وتحبط أعماله. وقوله وإجراؤها على مجرى العلم، أي يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من مشكاة النبوة، إخلاصا وإرادة لوجهه وطلبا لمرضاته لا على وجه التزين بها عند الناس. قال: وأما رعاية الأحوال فهو أن يعد الاجتهاد مراية، واليقين تشبعا، والحال دعوة، أن يتهم نفسه في اجتهادها أنه رياء للناس فلا يطغى به ولا يسكن إليه ولا يعتد به. وأما عده اليقين تشبعا، التشبع افتخار الإنسان بما لا يملكه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وعده اليقين تشبعا يحتمل وجهين: أحدهما أن ما حصل له من اليقين لم يكن به ولا منه ولا استحقه بعوض، وإنما هو فضل الله وعطاؤه ووديعته عنده ومجرد منته عليه، فهي خلعة خلعها على عبده، والعبد وخلعته كل ملكه وله، فما للعبد في البين مدخل، وإنما هو متشبع بما هو ملك لله وفضل منه ومنته على عبده. والوجه الثاني أن يتهم يقينه أنه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي ينبغي، بل ما حصل له منه كالعارية غير الملك المستقر، فهو متشبع به تزعم نفسه أن اليقين ملكة له، وليس كذلك. وهذا لا يختص باليقين بل بسائر الأحوال، فالصادق يعد صدقه تشبعا، وكذا المخلص وكذا العالم، لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه، وأنه لم ترسق قدمه في ذلك ولم تحصل له فيه ملكة، فهو كالمتشبع به. ولما كان اليقين روح الأعمال وعمودها وذروة سنامها، خصه بالذكر تنبيها على ما دونه. والحاصل أنه يتهم نفسه في حصول اليقين، فإذا حصل فليس به ولا منه ولا له فيه شيء، فهو يذم نفسه في عدم حصولها ولا يحمدها عند حصوله. وأما عده الحال دعوى، أي دعوى كاذبة اتهام لنفسه وتطهيرا لها من رعونة الدعاوى وتخليصا للقلب من نصيب الشيطان، فإن الدعوى من أنصباء الشيطان منه. فصل. قال: وأما رعاية الأوقات فأن يقف مع كل خطوة، ثم أن يغيب عن خطوه بالصفاء من رسمه، ثم أن يذهب عن شهود صفوه، أي يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما يصححها نية وقصدا وإخلاصا ومتابعة، فلا يخطو همجا، بل يقف قبل الخطوة حتى يصحح الخطوة، ثم ينقل قدم عزمه، فإذا صحت له ونقل قدمه انفصل عنها وقد صحت بالغيبة عن شهودها ورؤيتها، فيغيب عن شهود تقدمه بنفسه، فإن رسمه هو نفسه. فإذا غاب عن شهوده نفسه وتقدمه بها في كل خطوة، فذلك عين الصفاء من رسمه الذي هو نفسه. ولما كانت النفس محل الأكدار سمى انفصاله عنها صفاء، وهذه الأمور تستدعي لطف إدراك واستعدادا من العبد، وذلك عين المنة عليه. وأما ذهابه عن شهود صفوه، أي لا يستحضر في قلبه ويشهد ذلك الصفو المطلوب ويقف عنده فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامها، وهو نوع كدر، فإذا تخلص من الكدر لا ينبغي له الالتفات والرجوع إليه، فيصفو من الرسم ويغيب عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف العارفين؟ قال الجريري رحمه الله: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في جوارحه. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبا. قال الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف على فوت حظه من ربه لا غير. وقال ذو النون رحمه الله: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقيل: الرجاء يجرك إلى الطاعة، والخوف يبعدك عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. قال الجريري رحمه الله: أمرنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله، ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظه في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته وعلانيته.

ثم بين الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد، فقال بالإعراض عن الاعتراض، فإن المعارضة تتولد من الاعتراض، والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية اعترضوا بها على أسمائه عز وجل وصفاته، وحكموا بها عليه، ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وأثبتوا ما نفاه ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءه، وحرفوا بها الكلم عن مواضعه، وتركوا لها نصيبا كبيرا مما ذكروا به، وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي، فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان. ليس كمان الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع. أحدها المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أباحه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم. النوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ، وكل ما هم فيه فحظ، ولكن حظ تضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه واعتقاد أنه قربة إلى الله، فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات المعترفين بذمها المستغفرين منها المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين؟ وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه، واجتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله، فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين، وتفاقم الأمر وكاد، لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من كاده. النوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها شرعه وعدله وحدوده. فقال الأولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال الآخرون إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، وقال أصحاب السياسة إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه، فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل، والآخرون يقولون أنتم أصحاب أخبار وأثار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار، وأولئك يقولون أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقيقة، والآخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة. فيا لها بلية عمت فأعمت، ورزية رمت فأصمت، وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون، وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون، عطلت لها والله معالم الأحكام كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام، واستند لأجلها كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، والدين واقفا على كل إفساد وتبديل. النوع الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، وهذا اعتراض الجهال، وهو ما بين جلي وخفي، وهو أنواع لا تحصى، وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم، ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفت حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا كل الرضاء. وأما نقض رعونة التعرض فيشير به إلى معنى آخر لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة والحضور مع الله، فإن ذلك تعرض منه لحجاب الحق له عن كمال الشهود، لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب. فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات، وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر فتذهل به نفس عن نفسك فتذهل به عن نفسك وعما منك، لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن وجودك وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه. وهذا التهيئ والاستعداد لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة، والذكر يوجب الغيبة عن الحس، فمن كان ذاكرا لنظر الحق إليه مراقبا له ثم أحس بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه واحتجاب المذكور عنه، لأن حضرة الحق سبحانه لا يكون فيها غيره. وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب فيه بكليته على الله عز وجل. فصل. قال: الدرجة الثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعالم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. قوله مراقبة الأزل أي شهود معنى الأزل، وهو القدم الذي لا أول له، بمطالعة عين السبق أي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. فمتى طالع القلب عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف حقيقته، فبدا له حينئذ عالم التوحيد، فاستقبله كما يستقبل أعلام البلد وأعلام الجيش، ورفع له فشمر إليه، وهو شهوده انفراد الحق بأزليته وحده، وأنه كان ولم يكن شيء غيره البتة، وكل ما سواه فكائن بعد عدمه. فإذا عدمت الكائنات من شهوده كما كانت معدومة في الأزل، فطالع عين السبق وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن، فقد استقبل علم التوحيد. وأما مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، فقد تقدم أن ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوما في الأزل، وأنه إنما تجددت أحايينه وهي أوقات ظهوره، فقد ظهرت إشارات الأزل وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدرات العلمية على أحايين الأبد. هذا معناه الصحيح عندي، والقوم يريدون به معنى آخر، وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهود، وذلك بأن يطوي بساط الكائنات عن شهوده طيا كليا، ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده مجردا عن كل ما سواه، فيتصل بهذا الشهود الأزل بالأبد ويصيران شيئا واحدا، وهو دوام وجوده سبحانه بقطع النظر عن كل حادث. والشهود الأول أكمل وأتم، وهو متعلق بأسمائه وصفاته وتقدم علمه بالأشياء ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي. فهذا الشهود يعطي إيمانا ومعرفة وإثباتا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. وأما الشهود الثاني فلا يعطي صاحبه معرفة ولا إيمانا ولا إثباتا لاسم ولا صفة ولا عبودية نافعة، وهو أمر مشترك يشهده كل من أقر بالصانع من مسلم وكافر. فإذا استغرق في شهود أزليته وتفرده بالقدم وغاب عن الكائنات، اتصل في شهوده الأزل بالأبد، فأي كبير أمر في هذا، وأي إيمان ويقين يحصل به. ونحن لا ننكر ذوقه ولا نقدح في وجوده، وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة، بحيث يكون لخاصة الخاصة، وما قبله لمن هو دونهم، فهذا عين الوهم والله الموفق. فإذا اتصل في شهود الشاهد الأزل الذي لا بداية له بالأزمنة التي يعقل لها بداية، وهي أزمنة الحوادث، ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له، بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحدا لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل، وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناء مطلقا وعدمها عدما كليا، وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع، وهو تجريد خيالي يوقعه في بحر طامس لا ساحل له وليل دامس لا فجر له. فأين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات وتعلقها بأنواع الكائنات وارتباطها بجميع الحادثات وإعطاء كل اسم منها وكل صفة حقها من الشهود والعبودية، والنظر إلى سريان آثارها في الخلق والأمر والعالم العلوي والسفلي والظاهر والباطن ودار الدنيا ودار الآخرة، وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علما ومعرفة وحالا، وبالله المستعان. قوله ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة يشير إلى فناء شهود المراقب نفسه وما منها، وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه وما منها، فإذا كان باقيا بشهود مراقبته فهو في ورطتها لم يتخلص منها، لأن شهود المراقبة لا يكون إلا مع بقائه، والمقصود إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منها وأرفع وأشرف، وهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، والفناء عما يسخطه بما يحب والتفرق له به وفيه، ناظرا إلى عين جمع العبودية فانيا عن مراده من ربه ولو على بمراد ربه منه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.